أقوى من الحب. أقوى من الحب، يكتبها محمد دوارة، إخراج إبراهيم الكردي. اهلا اهلا اهلا يا مطاوع. اهلا يا ابو سريع. اهلا، اتفضل اتفضل، اقعد يا مطاوع. اقعد اقعد فين يا اخويا؟ اقعد على الرصيف ولا على عتبة العمارة؟ لو شرفك هتقعد اجدع قعدة. دي واحد اجدع قعدة، لازم بقى هيجيب لي كنبة اسطنبولي ولا يمكن هيجيب لي شلتة. اتفضل يا ابو الرجالة، خد راحتك على الاخر، اجدع دكة في الحي كله وشرفك. انت هتقول لي يا ابو سريع ما هو لازم اجدع بواب في الحي يبقى عنده اجدع موبيليا. مسافة دقيقة واحدة هيكون جاهز. هتجهز لي ايه يا ترى ابو سريع؟ ده كربط ولا كويسة؟ وده كربط لي. بطل احلام يا مطاوع يا اخويا، بعدين تتعب. بصراحة بقى انا ما عنديش غيره، هو اللي قلت لك عليه. طيب يا اخويا، بس خليه تقيل وعلى مزاجك. حبر يا مطاوع. ايه ده؟ زمرت مين دي اللي سورت لي وداني؟ هو مش بقوله ممنوع؟ بس ولا كلمة. ولا كلمة ليه؟ ومش القانون لازم يمشي على الجميع ولا ايه يا ابو ده سريع؟ كمال بيه العريس بيزمر لعروسته عشان تنزل. ما لازم بقى لسه في الشهر اللي بيقولوا عليه شهر العسل ده. هما في الحقيقة متجوزين بقالهم 3 سنين بس لسه في شهر العسل. كلام فارغ اللي انت بتقوله ده يا ابو سريع. الله، ما انت يا ابني متجوز وعارف البيل وغطاه. وانا مالي، هما اللي بيقولوا كده. هما مين دول؟ العريس والعروسة، يعني كمال بيه والست فاطمة هاني. 3 سنين شهر عسل، مال الشهر الاولاني كان ايه؟ مش وطي صوتك يا فاه، اهي نزلت اهي وهتركب العربيه. اهدى كله، اهدى كله. ايه مالك؟ جرالك ايه؟ دي لابسه لبس تمن وجيب فدان، وكل يوم تغيره وشرفك. طب ويا ترى مين اللي بيجيب لها ده كله؟ الحب يا ابن عمي. بتعرفش الحب يعني ايه؟ عارفه، ده اللي بيقولوا عليه اوله حلو واخره مر. انا بقى اسالني عن المر. اهو مشوا. على فين يا ترى؟ هتاخدني على فين؟ على الجنة طبعا. في مكان على الأرض اسمه الجنة؟ أي مكان تكوني موجودة فيه يبقى جنة. لا، ده يبقى كلام سينما. لا لا لا، بلاش السينما دي، خليها مسرح. طب قول، سمعني. فاطمة بجانبي كل شيء إذا حضر. طب خد الساندويتش ده بقى، دي كرومي وحياتك. يا سلام، جه في وقته. مش بتقول كل شيء إذا حضر؟ خد حتة الشوكولاتة دي كمان، حلي بيها. هي حلوة حلوة بس ما تجيش في حلاوة. لا لا لا لا، ما تاخدنيش في 10 دوك. قولي أولا، إحنا رايحين على فين؟ عجيب. هو إيه اللي عجيب؟ انا بسالك رايحين على فين. وانا جاوبتك رايحين على عجيبه. وانا ما فهمتش حاجه. في بلاش في الساحل الشمال الغربي اسمه عجيبه، واحنا دلوقتي في سكتنا العجيبه. اول مره اسمع الاسم ده. صدقيني يا بطله لو قلتلك انه اجمل بلاش في العالم. قد كده؟ اه، وشوفي بقى لما انت تبقي فيه هيبقى ايه. ودي عايزه كلام، هيبقى جنه. طب يلا بينا على عجيبه. تفضل يا ست هاني، تفضل سعاده البيه، انزلوا من هنا احسن. الله الله، ايه المنظر ده؟ ايه الجمال ده كله؟ صنع الخالق المبدع يا ست هاني سبحانه وتعالى. الله، شايف يا كمال منظر الصخور عامل ازاي؟ طبعا عامل لوحه رسمها الفنان الاعظم. عندنا الجمال ده كله والعظمه دي كلها وسايبينها للاهمال. وياما ياما عندنا من ثروات طبيعيه مهمله. شوف يا كمال، شوف الرملة ناعمة هنا ازاي. لا، ولون المية يا ست هانم، عمرك شفت لون زيه؟ ولا في الأفلام الملونة ده، ولا حتى في الأحلام. ده صنع ربنا سبحانه وتعالى. طيب احنا متشكرين يا ريس. اتفضل اتفضل. ربنا سبحانه وتعالى يزيد فضلك يا بيه. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شايف الصخرة اللي هناك دي يا كمال؟ طبعا شايفها، بتهالي انها تمثال من صنع نحات عظيم، مع انها طبيعية فعلا، شيء معجز صحيح. ايه رأيك؟ في ايه؟ نقعد انا وانت فوقها. طب ولما نقع؟ احنا واقعين يا حبيبي. واقعين؟ لا لا لا، بعد الشر علينا من الوقوع. قصدي واقعين في حب بعضنا. لا انا بس اللي واقع. وانا؟ انت اللي استلقيتيني وسميتي عليا وانقذتيني. رجعنا لكلام الشعر تاني. حرام عليك، انا ما استحملش كل ده 3 سنين. بس شهادي بالحق، عمري كررت معنى سبق قلته في يوم سابق؟ ابدا يا حبيبي، ودي حاجة مدهشة قوي. لا مدهشة ولا حاجة، يعني كل الرجالة ممكن يقولوا كلام زي اللي انت بتقوله ده؟ ومين قالك ان انا اللي بقوله؟ امال مين اللي بيقوله؟ هو مين؟ الحب. الله، انا سعيدة، سعيدة قوي، سعيدة، وعايز اصرخ واقول انا سعيدة. لا اقول انا بحبك. بقولك ايه، تيجي نكتب الكلمة دي على الرملة؟ أنا اكتبها بالفتحة وانت بالكسر. لا يا أستاذ، الكتابة على الرملة بتمسحها الأمواج، وإحنا حبنا خالد. يا ريت معايا أزميل. أزميل؟ ليه؟ عشان إيه؟ عشان أنحت بيه اسمي واسمك على الصخر. فاطمة بتحب كمال، وكمال يحب فاطمة. يا سلام، وعمره ما حب ولا هيحب غير فاطمة. كمال حبيبتي، قوم بينا من الحتة دي أحسن. ايه حسن؟ ليه؟ خير؟ اصل في ناس هنا بيبصوا علينا. طب وفيها ايه لما يبصوا؟ ما هي الناس كلها بتبص لبعض. لا إيه؟ عايزة حتة انا اللي بص فيها لوحدي. يا سلام، تعرف انها فكرة جميلة جدا. عجبتك؟ علشان انا كمان صدقيني هبصلك لوحدي. يلا يا حبيبي. يلا. ايوه كده، حته جميله قوي. يا سلام، انا حاسس انها ملكنه، والنسيم فيها لطيف بشكل. بقولك ايه، سمع الغنى؟ غنى؟ لا مش سمع حاجه. حد مدور كاسيت؟ لا، النسيم شاف قصتك غنى. مش معقول بقى. اسمح لي بقى، المعنى ده مسروق يا كمال. مسروق؟ مسروق منين؟ مين اللي قال على قصته غنى النسيم؟ يبقى هو اللي سرقها مني. مش معقول، ده قايلها قبل منك بزمان. بس في فرق كبير. وايه هو الفرق ده بقى؟ هو تخيلها زي الشعراء ما بيتخيلوا، لكن انا عشتها، شفتها، سمعتها. كمال، بقول ايه، القصة اللي بلون الليل اهي. كمال، والنسيم اهو بيهفف. كمال صدقيني انا سامع الغنوة، احلى غنوة. حبيبي، عيون حبيبك، تعال. ما انا هو بين ايديك ورهني شرطك. لا تعال نجري. ايه؟ نجري نجري يا روحي ونجري. بس اوعى تخليني اسبقك. اسبقني انت دايما، اجري قدامي وانا وراك. معقول حد يقدر يسبق غزال؟ كمال اجري يا كمال اجري. 1 2 3. سلامتك، مالك يا حبيبي؟ لا لا لا، مفيش حاجة، مفيش حاجة أبدا حبيبي. لازم رجلك اتكعبلت، وقعت. أنا بقالي مدة وأنا واقع. حرام عليك يا كمال، حرام. ده أنت لسه واقع دلوقتي؟ أبدا وحياتك أبدا، ده أنا واقع بقالي 3 سنين وشهر و4 أيام. وحياتي عندك، خفف الكلام عليا شوية، حرام عليك تخليني بالشكل ده. طيب اسنديني أحسن، رجلي اتغرس في الرمل. ها؟ إلا وب. كويس، تعال نكمل الجري بقى. ايه؟ نجري تاني؟ بس اوعى اسبقك. لا قولي احسن، اوعى تقع. اسم الله عليك من الوقوع. يلا يلا يا حبيبي يلا. ايه رايك بقى؟ كانت رحله جميله مش كده؟ قوي قوي قوي. بس يا خساره. خساره ايه؟ ربنا ما يجيب خساره. وقعت مرتين. على راي المثل ما يقع الا الشاطر. لا من جهه الشطاره ابقى انا اشطر الشطار. ليه بقى؟ لاني وقعت فيكي تاني. مفيش فتره استراحه من الحب؟ لا لا لا لا، انا زعلان مني خالص. حقك عليا يا حبيبي، انا غلطانه. طب قولي ايه رايك؟ في ايه؟ نواصل. مش فاهمه قصدك ايه. يعني نروح نتعشى في مطعم وبعدين نقضي بقيه السهره في اي مكان. ايه ده يا استاذ، انت ناسي ان انا عندي شغل بكره ولازم اصحى من الساعه 7؟ نروح على طول، دي لسه الساعه 8. يا خبر، ده احنا ماشيين الساعه 7 الصبح. زمان بابا وماما قلقانين علينا. ايوه ادي عيب سكن الاهل في عماره واحده. لا وايه، الشقه لازق في الشقه. زي ما يكون كده كلنا ساكنين في شقه واحده. مش احسن ما نكون زي المقاطيع في العماره اللي سكانها ما يعرفوش بعض؟ فعلا، بس المهم انهم ما يشغلوش بالهم علينا. ما يقدروش يا ابو كمال، ما يقدروش، ده انا بنتهم الوحيده. ربنا يستر. سيماندور، يا سيماندور. فيه تاني يا زبيدة؟ لسه ما جوش يا مندور. يا ترى جرى ايه للبنت؟ يا ساتر يا رب، فال الله ولا فالك. فيه يعني لما يطلعوا يتفسحوا في يوم اجازة؟ دول طالعين في وش الفجر يا ابو محمود، كان حقهم يرجعوا العصر ولا اقول على مغربية؟ ده احنا بقينا دلوقتي نص الليل. يا ساتر يا رب، خرجتيهم خلاص في وش الفجر ودخلت الدنيا في نص الليل واحنا لسه ما وصلناش لأذان العشاء؟ يا شيخة حرام عليكي. قلبي بيكني يا ابو محمود، اعذرني. كده وقلبك بياكلك ليه بقى؟ واخدين بعض على حب يا مندور. على حب؟ امال يعني عايزاهم بياخدوا بعض على كر؟ ونازل فيها دلع وفسح وهدوم، وان طلبت لبن العصفور يجيبهولها. لا وده صح، لازم بقى يرنها كل يوم علقه ويحربها من كل حاجه ويتعبها، مش كده؟ هي دي الاصول يعني في شرعك. اسمع، خدها مني كلمه يا مندور وحطها حلقه في ودنك. طب وايه بقى هي الدره الغاليه دي اللي حطها حلقه في ودني؟ جواز الحب ملوش عمر يا مندور. ملوش عمر؟ ازاي بقى؟ دول متجوزين بقالهم 3 سنين وهم لغايه النهارده والسعادي سمن على عسل. ايوه لكن ما خلفوش. ربنا عايز كده. ايه هنعارض اراده ربنا؟ هو اللي عايز كده. يا عيني عليك يا بنتي، يا ميله بختك يا بنتي. وبعدين بقى اخذ الشيطان يا زبيده وسيب البت والواد في حالهم. مبسوط؟ هي بقت الساعة 8:30 وما رجعوش. مسيرهم يرجعوا بالسلامة يا ستي، ريحي روحك انتي. محمود، محمود. اوه وعايزة ليه محمود؟ يروح يسأل عليهم في اقسام البوليس ولا؟ لا ده انت ضروري جرالك حاجة في مخك، كمان شوية تقولي يدور عليهم في المستشفيات. قلبي بيكني يا مندور، قلبي بيكني. وبصراحة كده من يوم الجوازة دي وانا مش مطمنة ابدا. كنت بتنده يا ماما؟ ايوه يا محمود، روح شوف اختك راحت فين يا ابني. هي مش مع جوزها وهو المسؤول عنها؟ مالنا احنا يا محمود؟ يا محمود اسمع الكلام، دول طالعين وش الفجر وشوف دلوقتي الساعه بقت كام. يمكن سافروا اسكندريه ولا بورسعيد يشموا هوا. يا ماما انت ناسيه ان الدنيا صيف. ايوه وعندهم عربيه توديهم اخر الدنيا والحمد لله. روح يا محمود يا ابني، روح اسال عن اختك. ده انا قلبي مش مستريح. ريح لي قلبي اللي هيريح قلبك يا ابني. الحمد لله اهم وصلوا. لا مش هم. لا هم. وتتعبوا روحكم ليه؟ الشباك اهو والشارع كله باين منه، واللي عايز يبص يبص، انا اول واحد هبص. ها هم ولا مش هم يا محمود؟ هم يا بابا. الحمد لله، استريحي بقى يا ست زبيدة. مش هستريح ابدا ولا يهدلي بال الا لما اروح لهم شقتهم واعرف اصل الحكايه وفصلها ايه. لا يا ماما ما يصحش، كل واحد حر في بيته ومراته، ولا ايه يا بابا؟ هو كده يا ابني. تملي كده كبسين على نفسي. معلش بكره تشوفوا اخرتها ايه. اخرتها خير باذن الله. رأيك يا كيم؟ نتعشى ونقعد نتفرج على التلفزيون شوية وبعدين ننام، موافق يا حبيبي؟ بصراحة بقى الأمر يتعلق بنوع العشاء. التلاجة مليانة من خيرات الله، فضلت خيرك. تحب إيه بقى؟ أقولك خليه عشاء خفيف أحسن، عارفة ليه؟ علشان أحلامنا تبقى ظريفة. زي واقعنا بإذن الله. هجيب لك بوفتيك وسلطة خضرة، كويس؟ عظيم. مسافة ما تقرأ الجرنان اللي في إيدك هكون خلصت. لا تعالي هنا، مش عايز أقرأ الجرنان. أمال هتعمل إيه وأنا بقلي البوفتيك؟ حليم معاكي. بعدين الزبدة تطرطش عليك يا حبيبي. ما تخافيش، النار ما تحرقش مؤمن. فعلا، فما بالك بقى إذا كان مؤمن بالله وبحبك. لا ده أنت هتخليني أحرق البوفتيك بالشكل ده. يبقى ضمانا لسلامة حبيبي وصواب حبيبي أقلي أنا البوفتيك كده. طب وأنا أعمل إيه؟ تعمل إيه؟ ترتب الوردة على السفرة بس، والأطباق والكوبايات. طيب اتفضل اقلي. على فكرة يا حبي. خير يا حبيب. أنا يمكن يمكن أرجع بكرة متأخر شوية. إيه ده بقى؟ إيه السبب؟ أقدر أعرف؟ أبداً أبداً، ده مشوار لغاية واحد صاحبي. وساكن فين صاحبك ده؟ في بنها. بنها؟ ما هو عشان كده قلتلك هتأخر شوية. شوية شوية بس، مش كتير من فضلك. تمام يا فندم. فضل يا أستاذ، خشي بقى اقلي. ده أنا حقلي وأغلي وأحمر. لا لا لا لا، من فضلك من فضلك. البوفتيك يتقلي وبس. ها؟ مين؟ افتحي يا ماما، انا فاطمة. ايه يا بنتي؟ كفالة الشر يا بنتي، ايه اللي جرى؟ عمل فيك ايه؟ ما هو ده اللي انا كنت عاملة حسابه. استني بس يا ماما، اهدى وبعدين نتكلم. ادخل بس الاول. ادخلي يا بنتي، ادخلي وقولي لي على اللي كان واللي جرى. الساعة دلوقتي بقت 2 بعد نص الليل ولسه كمال ما رجعش. ما شاء الله ما شاء الله، وايه كمان؟ بس يا ماما انا مشغوله عليه قوي. ما ينشغلش بالك على غالي، عشان تبقوا تصدقوني. قصدك على مين يا ماما؟ دلوقتي تعرفي حالا. يا سمندور، الله. يا محمود، اصحوا تعالوا شوفوا. الله. يا مندور، يا محمود. ايه خير؟ خير في ايه؟ الله، انت هنا يا فاطمة؟ خير يا بنتي؟ خير. الخير قال. قولي لي انت يا فاطمة اللي جرى، ويا ريته ما جرى. اتكلمي يا بنتي اتكلمي، انا قلبي بقى في ركبي. يا ساتر يا رب، ايه اللي صحاكوا في ساعة زي دي؟ وحياتي عندك يا بنتي، في ايه؟ ايه اللي جرى؟ كمال يا بابا. ها. كمال مرجعش لحد دلوقتي. والساعة كام دلوقتي؟ داخلين على 2:30 بعد نص الليل. الله، الغايب حجته معاه؟ ايوه بابا، هو صحيح امبارح قال انه هيتاخر شوي. وما قالكيش هيتاخر ليه؟ قال لي انه هيزور واحد صاحبه في بنها. يبقى خلاص، لازمته ايه بقى القلق ده؟ ضروري صاحبه مسك فيه وبيت عنده الليله دي. بنها وصاحبه بقى، ده كلام معقول يا ناس؟ ومش معقول ليه بقى؟ ابلا، خليكوا على غماكوا كده لحد البت ما تروح في شربة ميه. لا شربة ميه ولا شربة انجليزي. جوزك يا بنتي حيبيت الليلة دي عند صاحبه في بنها، وبكرة بإذن الله حيكون في بيته. اطمني. ربنا يجيب العواقب سليمة يا بابا. بإذن الله يا بنتي، روح انت على شقتك ونامي مستريحة، انت وراك الشغل. حاضر يا بابا. لكن انا بقى مش هنام ولا هرتاح ابدا. ثلاث ايام بحلف وما رجعش يا بابا. انا خايفة، خايفة قوي. وخايفة ليه؟ مش قالولك انه مبيت عند صاحبه في اها؟ لا، في بنها يا ماما، بنها. يبقى خلاص، حط ببطنك بطيخة صيفي. اصل اسمها بنها العسل، من عارف يمكن جوزك بيحب العسل. كلام اهدى يا زبيدة، ما يصحش كده. اتكلميلك كلمة حلوة لوجه الله. هقول ايه يعني؟ ما تعلموني يا اخوي. قولي زي ما قلتي لما تأخرت بنتك ساعة ولا ساعتين وهي بتتفسح، قولي تدور عليه عند اصحابه في الاقسام لو لازم الامر. ده بقاله 3 ايام غايب يا زبيدة. اللي تشوفوه. انا سألت عليه في شغله يا بابا. وقالوا لك ايه؟ واخد اجازة اسبوعين. يبقى خلاص اطمن، جوزك يا ستي هيرجع لك بعد اسبوعين. لكن ده ما قاليش، ما جابليش اي سيرة. مش بتقولي ان قالك هيتأخر شوية؟ شوية يعني اسبوعين. كل واحد بيحسب على كيفه، على مزاجه. انت تحسبيهم ساعتين وهو يحسبهم اسبوعين، شهرين، سنتين، على طول. اعوذ بالله، اعوذ بالله. مش عارفة اعمل ايه يا بابا، انا محتارة. قوليلي انت سألت صاحبه ده اللي اسمه ايه؟ ايوه افتكرت اسمه رشدي. سألتيه؟ ما عرفش لا عنوان ولا نمر التليفونه ولا حتى بيشتغل ايه. ويا حسرة، كان بيعرفك حاجة ولا بيدلك على حاجة؟ ولا يكون عندك فكرة يا بنتي، انا عندي عنوانه ونمر التليفونه كمان. ما انت عارفة ابوك بقى يحب يأيد كل حاجة في النوتة اياها. الحقني بنمر التليفونه يا بابا. ايوه، تكلميه على طول من شقتك اول ما تصحي الصبح وتيجي تطمنين. اوام وحياتي عندك يا بابا. ثانية واحدة، اقل من ثانية. على رأي المثل عشم إبليس في الجنة يا ماما. أهو النمرة والعنوان هم. طيب عن إذنكم. افتح يا محمود، ضروري هي. مؤكد، أنا عارف ضربتها للجرس. اللهم اجعله خير. طمنيني يا فاطمة، طمنيني. جرس التليفون بيضرب ومحدش بيرد. يبقى مش موجود راخر، ضروري يكونوا مع بعض. تجيت يا زبيدة؟ وانا كنت رحت فين؟ ما انا مخزونة هنا على طول. خلينا في موضوعنا يا بابا، احنا لازم نشوف لنا حل. ايوه، الحل الوحيد اننا نروح له بيته. الحمد لله ان العنوان عندنا. اوام وحياتي عندك يا بابا، اوام. في الحال يا بنتي، يلا بينا. يلا يا محمود معاي. حاضر يا بابا، بس البس الجاكيت. وانا وياك. لا لا لا، خليك انت يا زبيدة، امال مين هيحرس البيت؟ جاهز يا بابا. يلا توكلنا على الله. ما خبيش عليكم، هو كان مضطرب جدا وقلقان في اليومين الاخرانيين. مضطرب؟ طب مضطرب وقلقان ليه؟ ايه السبب؟ في الحقيقه ما اعرفش، انا سالته اكتر من مره، كان دايما يجاوبني في كل مره بكلام غامض ما يؤديش لنتيجه. يكونش يعني معذور ماديا؟ مش معقول طبعا، كمال حالته الماليه كويسه جدا. حضرتك اقرب صديق له، ومؤكد تعرف احواله في الشركه اللي بيشتغل فيها. احسن احوال بالتاكيد، كمال هو مدير الشركه وسبب نجاحها، ورئيس مجلس الإدارة، وكل الأعضاء راضين عنه. أمال يكون إيه بس سبب اضطرابه وقلقه؟ جايز يعني يكون تعبان صحيا؟ أبدا يا بابا، صحته والحمد لله كويسة قوي. يبقى مؤكد حالة نفسية؟ برضو لأ يا محمود، ده جوزي وأنا عارفة حاله كويس، أنا متأكدة إنه في أحسن حالة نفسية. والله دي حاجة تحير صحيح. ما دام اتأكدنا ان حالته الصحية وحالته النفسية وحالته المالية وعلاقته بعمله كلها على ما يرام، يبقى نخاف من ايه؟ ما فيش داعي للخوف ابدا يا جماعة. ربنا يجيب العوائب سليمة. لكن برضو من باب الاحتياط لازم نبلغ البوليس يا بابا. بوليس؟ ايه رأيك يا استاذ؟ رأيي اننا نصبر شوية. يعني قد ايه في تقدير حضرتك؟ اسبوعين على الاقل، يعني على نهاية الاجازة اللي خدها. تمام. وانا اقدر اصبر اسبوعين؟ ده كتير كتير قوي. يلا بينا يا بنت، يلا بينا يا محمود، يفعل الله ما يشاء. مطاوع، جيت في وقتك يا مطاوع. جيت في وقت ازاي يا ابو سريع؟ مش فاهم، فهمني يا اخويا. اصل الشاي جاهز اهو بيدخن قدامك. بس كده؟ سيبت ركب يا راجل وانت بتقول لي جيت في وقتك؟ انا قلت ان فيه مشكل كبير والحي قايم على بعضه والبوابين ماسكين في خناق بعض، وانت اقول ده محتاج للي يقف جنبك. تصفى الحكايه كلها على كوبايه شاي تموين. اقعد اقعد وانا احكي لك. ما اديني اقعد اهو يا ابو سريع. الله، عايزنا اقوم واقعد تاني ولا ايه؟ على العموم انا تحت امرك اهو. احكي بقى يا اخويا احكي. بس يا خساره ما اقدرش. الله، حكايتك يا ابو سريع يا اخويا. الله، ساعه تقول لي اقعد وانا احكي لك، وساعه تقول لي ما اقدرش احكي لك. تكونش واخد حاجه يا ابو سريع. اصله منبه عليا ما اقولش حاجه لجنس حد. هو مين بقى اللي منبه عليك ده؟ انا عبيط عشان اقول لك. طب سيبنا من الحكايه دي وكلمني عن العريس والعروسه. العريس والعروسه؟ ايوه بتوع شهر العسل ابو ثلاث سنين وكسور دول. بلاش السيره دي كمان وحياه ابوك يا مطاوع. الله دي هي دي الاخرى بقى من الاسرار والممنوعات. حيرتني معاك يا راجل. اهم جم هم مين اللي جم دول؟ الله دي العروسه اياها. ومين دول اللي معاها يا ترى؟ ابوها واخوها. توكل على الله انت بقى وسيبني واياهم. ضروري هيسالوني. يا اخويا يسالوك تسالهم انا مالي؟ انا قايم. سلام عليكم. حد سال علينا يا ابو سريع؟ علم علمك يا ست فاطمه. يعني ايه علم علمك؟ انت مش بواب العماره ومسؤول عن اللي يدخل واللي يخرج؟ ايوه بس انا ما كنتش هنا طول النهار يا سي محمود. امال كنت فين؟ قاعد على القهوه وسايب البيت؟ لا كنت في مشوار صغير. معلش يا سيد مندور سامحني. طيب اتفضل اتفضل شوف شغلك وابقى فتح عينك كويس. حاضر يا بيه. طبعا هنطلع السلم على رجلينا، الاسانسير متعطل زي العاده. يلا ربنا معانا. يلا يلا انت يا بنتي افتحي شقتك ها وادخلي عشان اطمن عليك. لا اتفضلوا انتوا اضربوا الجرس ولما ماما تفتح لكم هفتح انا شقتي وادخل. المفتاح في ايدي، الشقه فاضيه. مين يا ترى؟ افتحها يا زبيده. الله، امال فين فاطمه؟ فاطمه دخلت شقتها تشوف احوالها. قولولي عملتوا ايه؟ لقيتوا الطفشان؟ طولي بالك طولي بالك لما ناخد نفسنا الاول وبعدين نقولك. اقفل الباب ورانا، مستنيه ايه؟ حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، غريبة، ايه اللي غير ترتيب الانتريه؟ انا ما كنت سايباه بالشكل ده. الله، لازم حد غريب دخل. بابا ماما يا محمود. انا اللي غيرت ترتيب الانتريه وهغير كل حاجة كمان. انا حر. كمال حبيبي يا كمال، انت رجعت؟ رجعت امتى؟ كنت فين؟ حرام عليك يا كمال، انت شغلتني قوي عليك، كنت هتجنن. انا اتجننت فعلا، لكن الحمد لله دلوقتي بس رجع لي عقلي وقلبي وكل كياني. كنت فين يا حبيبي؟ ارجوكي بلاش كلام كتير واسمعيني هقولك ايه. كمال انت بتكلمني كده ليه يا حبيبي؟ مش عادتك. الله، انت ما عودتنيش على كده. ارجوكي لتاني مره تسكتي. ايوه تسكتي خالص وتسمعيني. حاضر يا حبيبي، هسمعك زي ما سمعتك في الماضي وزي ما هسمعك في المستقبل. اتكلم اتكلم يا حبيبي، لازم حاجه كبيره قوي مزعلاك. انا مراتك، مراتك المخلصه، ولازم استحملك. ايوه ولازم كمان اقف جنبك في كل موقف. اتكلم قول لي يا حبيبي، كنت فين؟ قدرت ازاي تغيب عني طول المده دي كلها؟ مش مهم كنت فين ولا عملت ايه، المهم اللي لازم اعمله دلوقتي. اعمل اللي انت عايزه يا حبيبي، انا تحت امرك. ومن ايدك دي لايدك دي. اتفضلي اتفضلي، لم هدومك كلها. ايه هدومي كلها؟ مش فاهمة ليه. هنسافر اوروبا؟ لا مش هنسافر اوروبا، مش هنسافر خالص. لا امال هلم هدومي ليه؟ ومش هدومك وبس، كل حاجاتك. فاهمة يعني ايه؟ ما تخليش اي حاجة تخصك مهما كانت صغيرة او بسيطة في الشقة دي. كمال انت بتهزر. لا انا ما بهزرش يا ست هارم، انا بقولك لمي كل حاجاتك. لا بقى تبقى مؤكد تعبان يا حبيبي. ومش عايز اسمع كلمة حبيبي دي تاني، فاهمة؟ لا طيب طب انا هعمل اللي انت عايزه، بس فهمني ليه. ما عنديش اي وقت افهمك اي حاجة، ما عنديش رغبة، ما عنديش، فاهمة؟ مش عايزة تلم الحاجات انا هلمهم لك. لا لا ما تتعبش روحك، انا هلمها، بس وديها فين؟ فين؟ وديها في شقة باباكي، ما هي جنبين. الحمد لله مش هتتعبي. طب وبعد ما لمها ووديها في شقة بابا تقعد انت كمان هناك؟ حاضر أمرك يا حبيبي، مش هقول لك لا، بس فهمني ريحني، أنا عملت إيه؟ يمكن غلطت في حقك ومش واخده بالي. نبهني حبيبي، عاتبني، بس ما تعاملنيش بالشكل ده. ما عنديش كلام أقوله فاهمة غير اللي قلته. فضلي بقى لم حاجاتك. حاضر. تحبي أساعدك في لمها؟ حاضر. ما تيلا مستنيه إيه؟ واقفة ليه؟ واقفة علشان تشوف القصة زعلانة منك قد إيه. المرة دي مش بتغني زي زمان، المرة دي بتبكي. بص بص كويس انت تشوف دموعها. ما عنديش استعداد اشوف اي حاجة. قول ما انت شايف اي حاجة. هي دي الحقيقة. انا ماشية ماشية، وابعت انت الحاجات اللي عايز تبعتها وقت ما تحب. الخاين الغدار ما خلاليش في الشقة أي حاجة عشان تبقوا تصدقوا كلامي. احنا مش في كده دلوقتي يا زبيدة، اللي حصل خلاص حصل، المهم اننا نعرف ايه اللي هيحصل بعد كده. هيعمل ايه بعد ما بعت لنا كل حاجاتها؟ مش قادرة اتصور يا بابا، مش قادرة اصدق، مش قادرة افهم. كل شيء جايز يا بنتي، بني آدم مننا عاجز عن إنه يفسر كل حاجة. ده كان بيحبني يا بابا، كان بيحبني قوي، أنا كمان كنت بحب. إيه اللي خلاه يعمل كده؟ ربنا وحده هو اللي مطلع على أسراره وأسرار الناس يا بنتي. ده كان بيقولي كلام حلو قوي يا بابا. أسمع كلامك أصدقك، أشوف أمورك أستعجب. وما كانش حرمني من أي حاجة أبدا. طبعا، أمال هيضحك عليك إزاي يا عبيط؟ أرجوك يا زبيدة، أرجوك يا فاطمة، سيبونا من الماضي وخلونا في اللحظة اللي احنا فيها دلوقتي. اللي تشوفه يا بابا. أنا نويت أروح أنا ومحمود نقابله. تقابلوه؟ وده حد يعبره ولا يسأل عنه؟ ما تعبيش يا زبيدة، الجدع ما عبش فينا، وكل اللي عمله إنه بعت لنا حاجات بنتنا. على رأي المثل، محدش عارف إيه اللي مستخبي. قصدك تقولي إيه؟ يعني بعتانه حاجات البيت عينة؟ لكن البضاعة لسه جاية. قصدك ايه بكلمة بضاعة دي يا ماما؟ بعد الشر عنك يا بنتي، اللي زي اللي ما يتسماش ما عندهمش غيرها يوردوها للناس الغلابة الطيبين اللي زيك. أسر الكلام، انا خلاص قررت اروح له انا ومحمود، والنهاردة قبل بكرة. لا، هنروح له دلوقتي حالا. محمود يا محمود. ايوة بابا، ايوة انا تحت امرك. هو الأستاذ كمال موجود في شقته دلوقتي؟ أيوة بابا موجود، أنا شفته كان قاعد في البلكونة من شوية. طب يلا بينا نقابله سوا ونتفاهم معاه. برضو واجب يا بابا، نشوف الحكاية أولها إيه وآخرها إيه. يا رب. الأستاذ قال. يلا يا محمود، يلا يلا ما نضيعش وقت. إيه الحكاية يا ابني؟ برضو يعني أنا زي والدك وأنا زي أخو حضرتك. ما فيش شك. اتكلم يا ابني وريح روحك وريحنا. انا الحمد لله مرتاح ومفيش حاجة تعباني. ربنا يريحك، بس احنا كمان من حقنا نستريح. هما كلمتين باختصار وما عنديش غيرهم. وايه هما الكلمتين دول يا استاذ كمال؟ عايز اعيش لوحدي. على طول يعني ولا مدة مؤقتة نتيجة ظرف معين؟ ما اعرفش ما اعرفش. ارجوك يا استاذ كمال كلمنا بصراحة اكتر، ما تخبيش حاجة. بصراحة أنا مستعد أديها كل حاجة. أيوة مستعد أديها العفش كله، تاخد كل حاجة، بس تسيبولي شقة على البلاطة. ها؟ مستعد أبعت لها كل شهر مبلغ كويس، مستعد لأي حاجة. ده هيبقى بيع يا ابني. معرفش بقى إذا كان بيع ولا شراء، افهمه زي ما تفهمه. يعني ناوي على الطلاق؟ قولها بصراحة. معرفش معرفش بقى. السؤال اللي محيرني ونفسي أعرف جوابه، ايه سبب ده كله؟ مؤكد يكون سبب خطير، خطير جدا. برضو ما اعرفش ما اعرفش. هدي هدي روحك يا ابني، هدي روحك، ما فيش لزوم تتعب اعصابك واعصابنا. طب من فضلكم سيبوني دلوقتي، سيبوني ارجوكم. حصل ايه يا بابا؟ طمني. عملنا اللي علينا يا بنتي والباقي على الله. قولي يا اخويا، قلتوا ايه وقال لكم ايه؟ قال له القل وتعب السر. بصراحة الحالة ما تطمنش. ومن امتى كانت بتطمن؟ ما تطمنش ازاي يا محمود، وحياتي عندك. قولي اوعدك اني مش هزعل ولا عيط ولا اعمل حاجة ابدا. كمال بايع يا فاطمة، هي دي الحقيقة اللي لازم تعرفيها. بايع فاطمة. فاطمة مش وعدتيني ما تعيطيش؟ مش قادرة، مش قادرة. عارف ليه مش قادرة؟ عشان مش فاهمة، مش فاهمة حاجة خالص، مش فاهمة. محمود. نعم يا بابا. مدام عرفت الحقيقة قولها على التفاصيل. يا فيها كمان تفاصيل، إلهي يفصله جدته البعيد. فاطمة هو عايز يديك عفش البيت كله. مش عايزة، مش عايزة حاجة. وحيبعت لك كل شهر مبلغ كويس. قلت مش عايزة. جرى ايه يا فاطمة؟ جرى ايه يا بنتي؟ ده انت لسه في عز شبابك، دول اللي زيك لسه ما تخطبوش، بكرة تتجوزي ست سيدو يا حبيبتي. لا مش عايزة حاجة، مش عايزة حاجة، مش عايزة. أنا كنت فاكرها موجة غضب ولا حالة نفسية طريقة وتمر بعد شهر بعد شهرين، لكن الحكاية طولت مع الأسف. أوي أوي يا بابا. واللي مضايقني أكتر إنه بعت لنا العفش. وبيبعت الفلوس كل شهر بانتظام. يعني خلاص كل شيء انتهى. انتهى انتهى. قلتلك ألف مرة اللي باعك بعيه وفي غير وحسب منه يا بنتي. أرجوك يا ماما. على فكرة يا فاطمة. أيوة يا ماما. هو مش في واحد معاكي في الشغل شاب كان عينه منك وعايز يخطبك قبل المخفي على عينه ده؟ قلتلك أرجوك يا ماما، أرجوك يا أبوس إيدك. بكرة تعرفي كلامي ومقام كلامي يا فاطمة. كفاية كفاية يا زبيدة، سيبي البنت في حالها. حاضر، أديني سايبالكوا الأوضة بحالها. خدوا حريتكم وضيعوا مستقبل البنت وهي في عز شبابها وزي الوردة المفتحة. وردة مفتحة. افتح انت يا محمود لما نشوف مين. لا لا انا الحق. ده انت عمرك ما بتفتحي حاجة، ده انت متخصصة في القفل. ايه يا مندور بتقول ايه؟ بتكلم روحك؟ لا بقول لا اله الا الله. روح يا شيخ افتح الباب يفتح عليكي بكلمة كويسة ولا بعمل صالح. مين بسلامتك؟ محضر. محضر؟ في ايه؟ هو ده منزل الست فاطمة مندور؟ ايوه يا اخوي. حضرتك الست فاطمة مندور؟ لا انا امه. وهي فين حضرتها؟ وعاوزها ليه؟ عشان تستلم الورق. ورقة؟ فاطمة يا فاطمة. نعم يا ماما. تعالي يا اختي استلمي ورقة طلاقي. طلاقي؟ عشان تبقوا تصدقوا كلامي. قومي قومي يا بنت استلميها، ربنا عايز كده. حاضر حاضر يا بابا. ابو سريع، عم ابو سريع، تحت امرك الكمال بيه. خد دول يا ابو سريع. ده كتير قوي يا كمال بيه، احنا ما عملناش حاجه تستاهل. بس هتعمل باذن الله. هو امرك يا كمال بيه. انت عارف ان شقتي ما فيهاش عفش في الوقت الحاضر؟ ها عارف يا بيه، ما فيهاش غير سرير وكنبه. ايوه عشان كده انا مش هقعد فيها دلوقتي. وتفوتنا وتروح على فين يا بيه؟ دي احنا منستغناش عن حضرتك. مش مهم اروح على فين، المهم انك تخلي بالك من الشقه. من عينيا يا بيه. طيب متشكر يا ابو سيف. السلام عليكم. كمال بيه. يا كمال بيه. ايوه يا ابو سيف. ايه في ايه؟ اذا جه حد وسال على سعادتك اقول له ايه؟ اقول له قول له ما اعرفش هو فين. طيب بقى اديني يعني سعادتك عنوانك الجديد من باب الاحتياط. ماليش ماليش عنوان جديد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عجيبه. بسلامته طفش من العماره. طفش؟ طبعا طفش، بقاله يجي 6 اشهر وزياده ما بيجيش. وساب الشقه لمين؟ سايبها فاضيه وفيه ناس مش لاقيه خن تسكن فيه. مؤذي. يعمل اللي يعمله، ملناش دعوه بيه. ايه بتقولي؟ ايه فاطمه سمعيني تاني. بقول ملناش دعوه بيه، خلاص سقطنا من الحساب. الله. إيه ماما انت بتزغرتي ليه بس يا ماما؟ عشان فوت الروحك يا فاطمه. مال لو سمعت الباقي بقى هتعملي ايه؟ اذا كان اللي ببالي حرقص. لا الباقي حاجة مهمة قوي. فرحيني يا فاطمة وحياتي عندك، فرحيني. لا اقدر اقولهولك دلوقتي. اني حنتقم. ايوه هاخد بطاري وطار كرامتي وحبي. فاطمة بتعيطي ليه يا بنتي؟ من كتر الفرح. طب وفرحانة ليه يا فاطمة؟ من كتر الغيظ. قولي لي يا حبيبتي، قولي لي على سرك. ده أنا أمك، وفرحك فرحي وزعلك زعلي. هتعرفي كل حاجة ما. إمتى؟ إمتى يا فاطمة؟ النهاردة بإذن الله. النهاردة؟ إمتى والساعة كام؟ الساعة 7 تمام. حضرته الأستاذ محمد زميلي في الشركة يا بابا. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. يا مرحبا، بيتنا نور. بأهله يا عمي، اعمل لنا فنجانين قهوة بيديك الحلوة دي يا زبيدة. لا يا بابا، أنا اللي هعمل القهوة. صاحبة واجب، وطول عمرك يا بنتي ست بيت. مسافة 3 دقايق بالظبط. طول عمرها زي الساعة المظبوطة. أصلها يعني زي الساعة السويسري. ما طولش على حضرتك يا عمي. أيوة. وأخش في الموضوع على طول. موضوع الهنا والفرح بإذن الله يا ابني. أنا جاي أطلب إيد بنتك فاطمة وأرجوك. يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا يا ابني. بس انت يا ترى عارف ظروف فاطمة؟ عارفها من البداية للنهاية، انا زميلها يا عمي وكنت. ايوة تمام. وكان يبقى فاضل حاجة واحدة يا ابني. انا مستعد لأي طلب يا عمي. ناخد رأيها. انا فعلا خدت رأيها يا عمي، اصلنا بنتعامل مع بعض من زمان بلغة الصراحة والصدق. بس برضو انا شخصيا لازم اسمع رأيها. القهوة هي. ودي قهوة برضو يا فاطمة. لا يا بابا، أصل نسيت وافتكرتكوا عايزين شربات. أهي قالت رأيها يا مندور. بقى كده هي الحكاية كده يعني. طول عمرها عفريتة. يو لكن عفريتة ملاك. أمك إيه لخبطت في الكلام. من فرحتي يا مندور، من فرحتي. تسمح لي بقى؟ أسمح لك بإيه؟ ده انت فرغتي كل اللي جواكي. انا كمان فرغت كل اللي فيا. انا من رايي يا عمي خير البر عاجله، وما فيش داعي للتاخير. يعني قصدك ايه يا ابني؟ قصدي نكتب الكتاب يوم الخميس الجاي. اوام كده؟ انت مش واخد بالك يا مندور، مش واخد بالك. واخد بالي بس يعني. خلاص خير البر عاجله، خير البر عاجله. رايك ايه يا فاطمه؟ اللي تشوفه يا بابا. اللي تشوفه يا بابا. يعني موافقة 100%. تسمح لي يا مندوب. ايه هتعملي ايه المرة دي يا زبيدة؟ لا الكلام ده ليلة الدخلة. على خيرة الله. مبروك يا محمد. الله يبارك فيك يا عمي. مبروك يا ابني. مبروك يا فاطمة. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا بابا. يا خبر يا بطاوح، يا خبر زي بعضه. ايه اللي جرى يا مشريع؟ مالك اتخضيت كده زي ما تكون شفت ديب هاجم عليك ولا حاجه؟ لا ده مش ديب هاجم عليا، ده بني ادم داخل على قضاه. فهمني ايه الحكايه يا مشريع؟ كلامك النهارده عامل زي الفوازير يا اخويا. بص بص، شايف اللي جاي علينا ده؟ شايفه، ده العريس. لا وانت الساده يا مطاوع يا اخويا، العريس فوق كاتب كتابه الليلة. الله، طب والعروس؟ مع العريس الجديد. لا يا أخ، أنا قصدي على عروسة العريس اللي جاي قدامنا ده أهو. هي اللي مع العريس التاني وهيكتب كتابه عليها. ومال علي أنا؟ ما تفوق لروحك يا مطاوع. أنا عارف مين فينا اللي لازم يفوق لروحه يا أبو سريع. أقول لك شي، السلام عليكم يا عم بقى. ليلتك سعيدة يا أبو سريع. سعيدة مبارك الكمال بيه. إيه الغيبة الطويلة دي؟ ظروف. إنما صراحة كده بقالي كام يوم وفي حاجة بتقولي لازم أجي، وبتلي ليلة في الشقة. لا حول ولا قوة إلا بالله، جاي القضاء. إيه يا أبو سريع مالك، في حاجة؟ لا لا لا أبدا، مفيش حاجة أبدا. لا طيب أنا طالع. بقولي يا أبو سريع، أي يا ترى كنت بتطل على الشقة؟ يوميا وشرفك يا بيه. يعني حلاقي سرير نظيف وفاضي. فاضي لا مؤاخذه بيه، انا قصدي اقول يعني زي الفل يعني. طيب ابقى اطلع لي كمان ساعة كده علشان تساعدني في تحضير العشاء. تحت امرك يا بيه. لا حول ولا قوة الا بالله، حكمتك يا رب. يا ساتر، ده ايه ده؟ ده الفراغ فظيع. الأوضة فاضية وعاملة زي البير المظلم، حاجة تقبض الصدر. أنا إيه اللي خلاني أجي النهاردة بس؟ أنزل تاني؟ لا مش نازل، وهي كلها نومة. واسم عايش ليلة مع الذكريات، ذكريات ماضي، ماضي سعيد. أيوة كان ماضي سعيد. ألا إيه ده اللي أنا سامعه؟ دي مزيكة فرح وزغاريد، دي قريبة قريبة جدا. ده مؤكد أبو سريع. اسأله إيه الحكاية؟ أدخل أبو سريع. أنا بقى جايب لحضرتك إيه عيش فينو صغير سخن من قلبك يا حيو كده. متشكر أبو سريع. ده بقى ربع بسطرمة وخمس بيضات. أنا عارف إن حضرتك بتحب الأكلة دي. كل ذوق. لكن قول لي. نعم. أقول لحضرتك، هي العمارة فيها فرح؟ أيوة بيه مع الأسف. مع الأسف ليه؟ حد يقول برضو على الأفراح مع الأسف؟ أصله فرح ست فاطمة كمال بيه. ست فاطمة؟ طب ومع الأسف ليه؟ والمبروك؟ ألف مبروك؟ أنا نازل يا بيه، يلزم أي خدمة؟ لا لا لا متشكر. السلام عليكم. فرح فاطمة، أنا لازم أنزل، أنا لا يمكن أبات هنا. الأوض خالية زي بير مظلم، والسرير خالي وبارد زي التلج. مش ممكن، أنا لا يمكن أبات هنا. أنا نازل نازل نازل. كانت ليلة يعلم بها ربنا أمطاه يا أخويا. أنه ليلة أبو سريع؟ يعني تقصد أين أنه ليلة من الليلة أبو سريع؟ الليلة اللي رجع فيها العريس وعرف إن عروسته بتتزف مع عريس غيره. أنت مش كنت بتقول إنه طلقها؟ طلقها كده بين يوم وليلة وفي عز الحب، حاجة مش داخلة دماغي أبدا. لازم في سر. أخويا لا سر ولا حاجة، الجواز والطلاق اسم ونصيب. وفاتت ليام وعدت ليام، والعروسة النهاردة حامل من العريس التاني. طبعا أيوة سيدي، من العريس التاني. طب وإيه أخبار العريس الأولاني؟ ما عادش بيبان تاني، فص ملح وداب. سيادتك طالب المدام ليه يا متر؟ طالبها علشان امر هام جدا. اهي قدامك اهي. ايه هو بقى الامر الهام؟ اتفضلوا استراحوا اولا. اتفضلي يا هانم. اتفضلي يا استاذ. متشكرين. متشكره. حضرتك كنت متجوزه لاستاذ كمال راشد؟ ايوه يا استاذ، ايوه كانت متجوزه من المذكور. من فضلك امسكي اعصابك يا هانم. كلنا ماسكين اعصابنا والحمد لله. الاستاذ كمال راشد اتوفى. الله يرحمه. الله يرحمه. وعشان كده حضرتك طلبت الهانم؟ لا طبعا، دي حاجة ما تستدعيش نطلبها. أمال الطلب عشان إيه؟ علشان المرحوم كان مأمن على حياته لصالحها. لصالحي أنا؟ أيوة يا هانم، لصالح حضرتك وبمبلغ 100,000 جنيه. أقدر أعرف تاريخ التأمين إمتى يا أستاذ؟ بعد تاريخ الطلاق بيوم واحد. إيه؟ بعد الطلاق؟ في حاجة مهمة طلبت الهانم علشان أبلغها لها. وإيه هي؟ جواب. تسمح أقرأ قدامكم؟ السيدة فاطمة منظور المحترمة. لعلك دهشت وما زلت من تصرفي، كيف أحببتك حب لا مثيل له، وكيف عززتك كما لم أعز شيئا في الوجود، ثم كيف انقلبت فجأة وعاملتك معاملة سيئة ثم طلقتك. كانت مفاجأة وتجربة رهيبة لك، أما بالنسبة لي فكان حبي لك أقوى من الحب. معناها إيه الجملة الأخيرة دي؟ أنا مش فاهمها. طولوا بالكوا، حالا هنفهم. طب استمر يا أستاذ استمر. اكتشف الأطباء بأنني مصاب بمرض لا شفاء له. مرض؟ وأيامي في الحياة معدودة، لم أشأ أن أشقيك معي، فابتعدت عنك وضحيت بحبي وأثرت سعادتك على سعادتي. سامحيني سامحيني يا أنبل وأعظم قلب عرفته في حياتي القصيرة على وجه الأرض. كمل كمل يا أستاذ. أكمل إيه؟ خلاص. طيب نقدر نستأذن بقى؟ مع السلامة، أنا هبقى أتصل بكم أكمل باقي الإجراءات. محمد. نعم نعم يا فاطمة. تسمح لي ألبس عليه أسود 40 يوم؟ ومش بس كده يا حبيبتي، بإذن الله لو ربنا رزقنا بولد هنسميه كمال. أقوى من الحب، كتبها محمد دوارة. اشترك بالتمثيل كمال حسين، نادية السبع، ميرفت سعيد، أحمد الشناوي، جلال توفيق، محمد عناني، محمد منصور، أحمد كمالي، حسن شبل، صلاح عفيفي، وأحمد فريد. التسجيل والمونتاج إبراهيم رويشي. أقوى من الحب، إخراج إبراهيم الكردي.